لا مو بشرط. طيب اللي يقول لي عقد الزواج توقف الجد على قاعده ابو حميد الضماني ابدا. الصواب زوجتك بنتي فيقول قبلت فقط، حتى قول على سنه الله وسنه رسوله ما لها حاجه، ولا حاجه تقال.